من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما أدي زكاته فليس بكنز بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواف صدقة وقال أحمد وقال أحمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. نعم باب ما أدي زكاته فليس بكنز. بعض الناس يفهم أنه ما دام أنه ادخر فهو كنز وليس كذلك، ما دام أنه أدى الزكاة فأدى حق المال، فلأن الزكاة هي حق المال وهي طهرة للمال وهي طهرة أيضا وزكاة وصلاة وخير ونماء وبركة لمؤديها، لذلك يمحق الله عز وجل ماله ولا يبارك له فيه إذا لم يؤدي الزكاة. زي قال ابن عمر هنا فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال، وقوله ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، فالأوقية هي 40 درهما خمس يعني 200 درهم في هي نصاب الزكاة، نعم. قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال قال الأوزاعي أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس دود صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. قال نعم هنا الأوزاعي عبد الرحمن عمرو أبو عمرو الإمام المشهور وهو من بلاد الشام من لبنان، وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، قلنا ليس فيما دون خمس أواق صدقة يعني إذا بلغ خمس أواق 200 درهم فيجب عليه الزكاة فيها، خمس يعني 200 درهم فما فوق إذا حال عليه الحول وجب عليه الصدقة. نعم كم الدرهم كم وزنه؟ بعضهم يقول أن الزكاة يعني الأفضل تخرج على الأقل يعني المقصود الصواب انه اسعى للفقير واليوم لا يوجد دراهم، هو يعني قدرت بنفس تقدير يعني او قريب من تقدير الزكاة الذهب هي نحو 84 غرام ذهب، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، الذود هي المقصود بها الإبل، فإذا كان عندك 4 من الإبل فهذه ليس فيها زكاة، 5 فيما فوق يبدأ فيها الزكاة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة والخمس الوسق 60 صاعا، فيعني كم؟ 300 صاع. ف 300 صاع طبعا هذا مكيال، ومعلوم أن المكيال يختلف من نوع إلى نوع، فلا يحول بالكيلو يعني إلا بأن يعرف المكيال أولا ثم يوزن مثل هذا فيكون بالكيلو يعني وبالميزان، لكن الأصل والأولى أن يخرج كما هو بالصاع. والصاع رأيتموه عرفتموه، وأتينا لكم به الصاع النبوي والمد كذلك. ممكن حد من الإخوة يأتي به إذا كان فوق الآن، المد في المطبخ والصاع في المستودع. ها وين بالحالتين معاوية المسؤول هاته حبيب الله كان يستعمله في الطحين الخباز. شيخنا الوسق يذكر في كتب الفقه كذا 60 صاعا وكذا، لكن أنا نظرت إلى المادة اللغوية وسق معناها حملة، فالوسق هو الحمل. عندنا اليوم شيء نسميه بالعامية شوال، يعني هذا الكيس الذي يوضع فيه القمح والشعير من مادة كمادة القنب يحمل على الظهر، هو تقريبا مفصل على قدر ما يحمله الرجل المتوسط، ويسع بالكيلو يعني من الشعير 120 كيلو تقريبا، وإن كان من العدس 150، من القمح 130 حسب المادة، يعني هو نفس الحجم لكن الوزن يختلف بحسب المادة. هذا ال 120 هو نفسه لو قسنا الآن قلنا الوسق هذا 60 صاع، إذا كان الصاع كيلين يطلع 120 كيلو، فنفس الشيء الظاهر من الوسق عندهم. وإذا كان كيلو هو حمل يعني ما يحمله الإنسان، وإذا كان ثلاثة لربع هو الاختلاف في وزن الصاع حسب المادة. يعني إحنا هذا الصاع الذي عندنا الآن لو ملأناه شعير يطلع كيلين، لو ملأناه قمح يطلع كيلين وربع، لو ملأناه عدس يطلع كيلين ونص، هو نفس الحجم لكن المادة تختلف في وزنها من شيء إلى آخر. فنفس الشيء في الوسق الآن، يعني هذا شو ممكن نعتمد عليه نفسه في مسألة الزكاة. يعني الآن فلاح عندما يحصد القمح أو الشعير يملأ في هاي الأكياس متعارف عليها، هذه موحدة يعني عند كل الفلاحين معروف إنه هذا هو شوال شعير. خلينا من خلينا من الكيلو، لو يعني أكلنا هذا الصاع بالصاع وامتلأ بهذا خلاص يكون هذا ما في يعني هذا هو أقصد. يعني هم أصلا وضعوه قديما وحديثا بما يحمله الرجل المتوسط على ظهره، هذا يعني أقصى ما يكون أن يحمله المتوسط، ما نقول واحد قوي جدا ولا واحد مريض، لا لأنه هو ممكن يكون قديما الوضع يعني يختلف كثير منهم يختلف، لأنه هو صار اسمه وسق وحددوه يعني بكذا صاع من الصاع النبوي القديم، فيبقى عندنا هو الأصل. ممكن يختلف اختلاف الأزمان، يعني ممكن في بعض الأزمان كان حمل هذا سهل على الرجل، في بعضها بعد ما الناس ضعفوا وكذا صار ما يستطيع يحمل 120 كيلو، هذا يعني ثقيل جدا عليه. قسنا على زمن نوح عليه السلام مثلا ممكن يشيل 10 من هذا، بس يأكل 10 كمان. لا ليس بحثنا في الأكل، بحثنا في مقدار، هذا متعلق بهذا. لما نقول إحنا أطعام مسكين، كم أطعام مسكين؟ مد المد من الكفين، ففي كل العصور هذا يصح فيها، في زمن نوح عليه السلام وبعد 1000 سنة من الآن مد الكفين تطعم الإنسان. لا بالكف النبوي مو بأي كفين، يعني لا يصلح الآن مثلا نقول أن المد نأتي نحن بكفينا نحن بكفنا نحن ونقول أن هذا هو المد، لا لازم المد النبوي الذي جاء فيه يعني النصوص، ولذلك الصاع والنبوي والمد النبوي سيختلف، إذا كان على هذا سيختلف كثيرا بين عصر وعصر وبلد وبلد. تروح بلاد مثل إندونيسيا تجد يد الولد هذا يمكن يجي نصف لربع المدن أبوه. يعني رجل رجل يعني الرجل تحصل يده صغيرة نصف كفة كانت. فإذا هذا المدخل لا ما يقال هكذا، يقال يلتزم بالمد الصاع النبوي المعروف اليوم. يعني هذا صعب، يعني هذا الصاع النبوي احنا ما شفنا الا هنا، لذلك مقدروا علشان الصعوبه هذه مساله تقدير بالايش بالكيلو حتى تحل المشكله هذه في بعض حسب الماده ايضا الكيلو يختلف صح، لكن ايضا قدروها يعني اي نعم حدروا يعني الارز حتى انواع الارز مختلفه، يعني قالوا انه الرز اذا كان نوع كذا بيكون كذا، واذا كان يعني حتى تضبط، لانه هو الضابط اللي عندنا هو الصاع النبوي، هو ضابط كيلو ليس وزنا، لذلك الاوزان تختلف حسب المواد، اما الكيلو هو كله صاع. اي لكن اي صاع الذي هو 4 امداد واي مد مثل الكفين اي كفين يعني اذا قلنا كفين النبي صلى الله عليه وسلم ما الدليل؟ صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم قال كل لا الكلام يعني كان قال النبي صلى الله عليه وسلم كلنا بكفين. بارك الله فيك. قال اللهم بارك لنا في مدنا وفي صاعنا. النبي صلى الله عليه وسلم هل قال ليس الكفين وصنعوا مدا؟ نعم هذا نعم هذا الصاع الذي في مدارنا. ايوه هو هذا الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالبركة. يفهم الحديث هذا مأخوذ بسند الآن في أسانيد له إلى يومك هذا، إن هذا المد النبوي الذي كان في زمن مد، ولذلك يقول مد أهل المدينة مد خلاص ثابت. هذا ما هو شيء يعني يختلف في واحد كبير واحد صغير واحد يده كبير واحد صغير، لا ما في ألغي. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم مكيالا يكلون به، هذا المكيال يعني قلت لك يعني مأخوذ بالسنة منذ الزمن الأول إلى يومنا هذا في مكيال مختلفة، في مكيال مختلفة. أهل الشام كان لهم مكيال، أهل نعم زمان يوسف نعم موجود في كل يعني كذا، لكن الذي اعتمد وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا، هذا المد المعروف. أنا قلت يعني هذا في يوسف كبير لو يوم الفلاحين معروف أنه هذا شوالات، قال له خلاص 5 جوالات عليك زكاة، عندك أقل من 5 جوالات عليك زكاة، والشوال هو نفس الوسط يعني إذا إذا إذا إذا ثبت إنه هو هذا فعلا يعني نفس الشوال هذا خلاص نجيب صاع وكيل من كيلو هي هي أتقلها ستكيل هذا مرة واحدة مرة يعني هو لكن طبعا قد يزيد قليلا قص قليل بحسب طريقة المد، هو في مثل هذا بيزيدون باب الاحتياط شيء يسير. لو نحن نقول أن المد مختلف من الراجل والبنت ستكون ريبة في المعاملة، لأنه هو يأخذ المد مثلا قمر وهو يأخذ المد وما يشتغل المد قمر. أحسنت صح. نعم ما في شيء يعني كلام أخونا جحون كلام وجيه جدا، ينبه يعني إلى شيء أنه تعرفون الربويات، فلو كانت مختلفة هذه المكاييل من شخص آخر سيكون الربا أكيد، فلولا أنه ثابت ما يعني كانت توجد إشكال كبير جدا. نعم حديث الصحيح الشيخ الثاني أو على قريبه أو يتصل الوجه وجه مكة والمكان مكان أهل المدينة. نعم هذا حديث صحيح. وين الشيخ وين ذكره؟ صحيح نعم. علق الشيخ على موضوع توحيد المكاييل. جزاك الله خير. إيش قال؟ قال ولما شعر بعض المسؤولين في بعض الدول العربيه مثل بسوء هذا الاختلاف شرح البعض عليه توحيد ذلك وغيره كالمقاييس والرجوع الى عرف الكفار فيها فهو اسفان قد كنا ساده وقاده لغيرنا بعلمنا وبرشدنا بشريعتنا والى بنا اليوم اتباعهم قريبون من كانوا في الامس القريب قريبون ويحكمون العلوم عنا ولكن بعد هذا الليل من ان ينجلي ولا بد للشمس ان تسد مره اخرى وهذا الله سبحانه وتعالى يعتمد عليه في كل حياتها قال كان فيها عار على غيره وعلى رسوله الكريم عليه الصلاه والسلام الاول الاول صفحه كم الحديث 161 رقم الحديث 165 رقم الحديث اكبر شفنا في يعني طالب هو الضار صاع المدينة وعن سالم بن يزيد قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قوة الأمن نعم اسمه اليوم تزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز قال وعن نافع قال كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان لمدة النبي صلى الله عليه وسلم المدة الأول وقال في اليمين لمدة النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن سيد قال ابن مالك مدنا أعظم من مدنكم ولا نرى الفضل إلا في مدى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لمالك لو جاءكم أميرا فضرب مدى أظهر من مدى النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء كنتم تعطونه قلت كنا نعطي مدى النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مدى النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله هذا البخاري نعم لما هذا الحديث أيضا الذي ذكره الوزن والمؤلمات والمجان إلى المدينة فيه قلب أيضا يعني هذا الحديث فيه قلب في المكان مثال أهل المكة والوزن بدنا لا لا خطأ في الصحيح إيش؟ هذا هو في الصحيح الثابت منه ما هو ها؟ الوجه الصحيح فيه الشيخ ما رجح ما رجح مش فاهم لا لا, لا. المكيال مكيال أهل مدينة رخوة فيه هو بد مدينة هو كان الحديث الأصلي قال لنزل يظهر المكيال مكيال مكيال أهل مدينة هذا الأصلي أبو داود ولي أول الاختلاف لكن الشيخ البيان عن أقصى نعم فضل قال حدثنا علي قال سمعه شيما قال أخبرنا حصين عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فإذا أنا بأهل ذر رضي الله عنه فقلت لهم ما أنزلك منزلك هذا قال كنت بالشأم فاختلفت أنا ومعاوية فيه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال معاوية نزلت في أهل الكتاب فقلت نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذاك وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذاك لعثمان فقال لي إن جئت تنحيت فكنت قريبا فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت علي هو ابن أبي هاشم هشيم بن بشير هشيم بن بشير قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال مررت بالربذة والربذة تبعد عن المدينة بنحو يمكن 400 كيلو أو قريب من هذا الله أعلم يعني حولها في جهة القصيم وأبو ذر يعني كأنه اعتزل الناس في الربذة لأجل أن الناس كاثروا عليه ولا يحب أن يكون يعني يحب أن يكون خفيا لا يحب أن يكون ظاهرا. وطبعا ليس هذا بعيب لا سيما إذا كان هناك من يقوم بتعليم الناس وقد بلغ ما عنده من الحديث فلم يعد يعني لبقائه بين الناس لتعليمهم مع وجود أو خوفه على نفسه من الفتنة. فلما اعتزل أبو ذر جاءه من جاءه ممن يريد الخروج على عثمان وجمعوا وأتوا إليه ليخرج فنهاهم عن ذلك وامتنع قطعا وقال أنا ما فعلت ذلك إلا بمشورة عثمان وما ذهبت إلى الربذة ويعني أريد أن أعتزل وأن تأتوا معي لتخرجوا عليه لا. وأنا أسمع وأطيع. لذلك كلم عثمان أنك لو أمرتني أن أقوم لقمت ما حملتني يعني رجلي وبقيت أسمع لك وأطيع ولا أعصي لك أمرا. لذلك قال ولو أمروا علي حبشيا لسمعت. هذا المنهج منهج عظيم من أبي ذر رضي الله عنه في السمع والطاعة لولاة الأمر. ولكنه اختلف مع معاوية وحصل ما حصل بينهما فلذلك ترك الشام وجاء إلى المدينة. وكان لأبي ذر رضي الله عنه يعني قول أو رأي في مسألة الأموال. كان لا يرى أنه يجوز يعني وجود أي فضل عنده من المال مهما كان. وكان يعني معاوية وغيره يعتبرون أن ما دام أنك تدفع الزكاة وتنفق الزكاة في سبيل الله يكفي هذا ولو كان عندك ادخار لا بأس. وهذا يعني المذهب نعم له أصل في السنة مذهب أبي ذر لكنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. فهو ألزم نفسه بهذا وأراد أن يلزم غيره به بهذا المذهب لذلك حصل ما حصل بينه وبين معاوية رضي الله عنه. طبعا هذا هو الصاع وهو طبعا أتينا به من المدينة وهو صاع معروف هناك ويعني يصنع نفس القدر هذا ويعني الحدادين معروف عندهم نريد الصاع النبوي خلاص يخرج له هذا الصاع وهو مصنوع بقدر واحد تقريبا وهذا المد كذلك. طبعا هذا ثابت إذا قلت مد عند أي رجل من بياعين الحبوب سيخرج لك هذا القدر. بعضهم صار عندهم جهل قلت له مد في مكيال كبير هكذا لكن هذا ليس مدا شرعيا إنما هذا من بعض الجهل. لكن هذا عند يعني من يصنع هذا معروف أن هذا المد وهذا الصاع. وهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالبركة لذلك نجد يعني بركة هذا بركة عجيبة جدا. والإخوة جزاهم الله خير هناك في مركز في السودان أخذوا هذا الصاع وصنعوا منه بعددهم ما شاء الله كل واحد أخذوا واحد جعلوا بنفس القدر حتى يكون في بيتي لأجل بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. البركة في المدينة عامة لماذا نقيدها؟ مود النبوي ليس مود النبوي. أيوه نعم. الدرهم كم درهم من الدان؟ الدرهم كم درهم من الدان؟ الدرهم فضة ليس ذهب. فضة. لو أردت أن مثلا أخرج إلى بيتي وكان في الطبق وهكذا الآن هذا يعني تقدير مثلا في الطبق لا يعرفون يقدرون فيه لو مثلا الاستخدام فقط بدون الشيء كانت مثلا أمي في صدم أو في مقدار ووضعت في الصاع ثم في القدر هل هذا يحصل؟ نعم التقدير للصاع تقدير فيه هو تأخذ استخدام هو تأخذ من شيء تضع في هذا ثم تصب منه في الشيء كان لفصل الآخر أو ليس لهذا الصاع لا أهم شيء الكيل هذا أهم شيء الكيل بهذا مثلا أخذت من المد هذا مد وأخذت من شوال رز عندها أو كيس أخذت منه بمقدار مد وضعته في القدر يسمونه تنجر أنت ولا تنجر ولا. أيوة فوطبخته هذا يأتي بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في المد إذا كان التقدير بهذا هي لا تعرف هذا كان نصف صاع ربع صاع صاع كان مقدار الطبخة مثلا كانت بشيء آخر وضعت هنا ثم أفرغت خلاص إذا الكيل بهذا ما في مشكلة لم يحصل الكيل بهذا إذا ما كانت بي بس عشان البركة حطت فيه ولا. طيب هذا هو ما في مشكلة يحصل يحصل إن شاء الله الدينار كان بعملة ليش؟ لا أربعة وقليل أربعة وشيء لا أربعة وشيء أربعة يعني أقل من ربع قليلا أربعة وأقل من ربع نعم هذا اللي شبك الله هل هو يعني قياس يعني لو مثلا جئنا بسطر يعني هذا يعني بقدر نفس القياس هل هذا يعني تحصل فيه يعني الله أعلم لكن هو الأولى أن تصنع على قدر هذا بالضبط يعني نفس الشكل هو من تحت مثلا ما هو شرط نفس الشكل ممكن يكون منخفض لكن المهم الحجم هو يعني يسع نفس الحجم تماما نعم يعني هذا الذي أقوله أنه لو كان يعني مثلا سطل يسع نفس الحجم هذا ما في إشكال صار اسمه صاع نعم وعندنا في البلد لا يكاد يخلو بيت من هذا المد نفس الشكل لكنهم يستخدمونه لوضع الماء في الثلاجة نفس الشكل يعني قد يزيد قليلا أو ينقص قليلا لكن لا أحد يعرف أن هذا هو سبحان الله عرفوه نعم نستطيع أن نأخذ للسوق ونصنع منه نعم نستطيع خفيف قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريني عن عبد الأعلى عن الأحنف بن قيس قال جلست قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني الجريني قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير أن الأحنف بن قيس حدثهم قال جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين برطب يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة كتف أحدهم حتى يخرج من نغز كتفه ويوضع على نغز كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت قال إنهم لا يعقلون شيئا قال لي خليلي قال قلت من خليلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتبصر أحدا قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له قلت نعم قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله. الله عياش هو ابن الوليد الرقام وعبد الأعلى بن عبد الأعلى والجريري هو سعيد بن إياس عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير. وأما الإسناد الآخر من إسحاق المنصور الكوسج قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري إلى آخره. في هذا الحديث تحريم كنز الذهب والفضة في غربة أهل الحق في أن الناس لا يحبون من ينكر عليهم في أن الجمع للدنيا فعل الذين لا يعقلون وأسماء وعائشة كل منهما كان ينفق ما يأتي لكن واحدة تنفق مباشرة كل ما يأتيها شيء أخرجته والأخرى تجمعه وتخرجه جملة واحدة. فهذا الجمع بهذه النية هذا ليس للجمع للدنيا بل للجمع للآخرة. فهذا مثال الجمع للآخرة أو يجمع لأجل بناء مسجد يجمع لأجل كذا فهذا خارج عن هذه المسألة. وفيه الزهد في الدنيا فضيلة ظاهرة لأبي ذر وأنه كان رث الهيئة لا يبالي بالدنيا وزينتها. في أن من يستفتى ينبغي أن يكون مؤهلا لذلك وأعظم ما فيه الاستقامة والخشية والزهد في الدنيا. Thank you.